خلي ليلي بالحنان يطول وخلي حالي بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان خلي ليلي بالحنان يطول وخلي حالي بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان.